السلام عليكم. أنا اعتذر، أمس نزلت قصتين وصارت في أخطاء، وصراحة أنا ما عجبني الوضع، قمت وحذفتهم لأنكم تستاهلون إني أنزل القصة بأفضل شكل. لكن كذلك راح أعطيكم قصة ثالثة، يعني اليوم مو بس قصتين، ثلاث قصص، لكن القصة الثالثة هذه تشيب الرأس. والقصتين هذه أنا أدري قليل جدا اللي شاهدوها أمس، لأني على طول حذفتها وفي كثير ما شافوها يعني. لكن القصة الثالثة هذه اللي أنا بسميها قصة السهرة، سهرة الخميس. قصة الليلة حصلت عام 2016، وأنا لما قلتها أمس قلت 2006 بالخطأ. حصلت في سوريا في منطقة اسمها قدسية، هذه أحدى المناطق التابعة لريف دمشق. في اثنين حراس مزارع، واحد فيهم قال حق صاحبه، قال له أبيك تنزلني يعني معاك في على الموتوسيكل أو الدراجة النارية، أروح البيت عشان أجيب أغراضي الشخصية، لأن هذول الحراس ينامون في بوابة المزرعة، ينامون فيها يعني ما يطلعون من المزرعة، هم حراسها، إذا احتاج شيء ضروري يروح له يعني نص ساعة ساعة البيت عن طريق الموتوسيكل اللي عندهم. صاحبه قال له حاضر يلا حياك، اركبوا على الموتوسيكل. والكلام هذا بالليل وهم ماشيين في الطريق وهم طالعين من صوب المزارع، شوي ولا سيارة بهالظلام طالعة من طريق فرعي ترابي وتبي تصعد على الطريق الرئيسي اللي ماشيين فيه هذول على الموتوسيكل، والموتوسيكل ما فيه إنارة، ليتات ما فيه، مو شغالة، سيكل يعني الدراجة على قدهم يعني. وتطلع السيارة بشكل مفاجئ، هذا اللي كان يسوق الدراجة أول ما انتبه على السيارة أخذ أقصى اليسار ووقف، كاد يعني إنه يقلبون بالسيارة. المهم وقفوا وهم خايفين ومرتعبين، والحمد لله أنه ما اصطدمنا فيهم وكذا، يرجفون من الخوف، كانوا ماشيين على سرعة. أما اللي كانوا في السيارة ما انتبهوا أصلا أنه في دراجة نارية كان فيها مبين ثلاث أشخاص. المهم هذول وقفوا على جنب الطريق على اليسار على الدراجة ومخترعين ويطالعون في السيارة اللي وقفت في منتصف الطريق، فالتفتوا عليها يعني مستغربين، وليش مسرع وطالع من شارع فرعي وصاعد على الطريق العام وما انتبه لنا من هالكلام هذا. وينتبه واحد من الحراس ان السيارة اللي كان جالس فيها بالخلف فتح الباب ونزل وراح الى باب اللي جنب السائق، بعدين سمع صوت اطلاق نار طلقتين ثلاثة، وبدأ يسحب شخص كان جالس جنب السائق، اسحبه ورماه في الارض. فهذا الحارس قال حق صاحبه، قال انت قاعد تشوف اللي قاعد اشوفه انا، هذا ترى كأنه اطلق النار عليه، كأنه يعني رماه بالارض. صبره صبره، ما عندهم تليفون الا هذا، واحد فيهم عنده التليفون، قال صبره صبره. فهذا مرتبك وعلى ما طلع التليفون وخايفين هذول ينتبهون عليهم. هذا الشخص اللي نزل، الشخص اللي جالس جنب السائق انتبه عليهم، فرمى بالشارع وركب مرة ثانية، قال حق اللي يسوق قال امشي امشي خلاص خلاص امشي امشي اترك اتركه، وفعلا طاروا. ما لحقوا الحراس انه لا يصورون شيء ولا حتى يفتح التليفون من الخوف. بعد ما ابتعدت السيارة راحوا شوي شوي الى مكان وجود هالرجل اللي على الارض، ولا رجل متوفي ومبين يعني الدم غطي وجهه وصدره. على طول ركبوا هالدراجة النارية وطاروا، بلغوا السلطات الأمنية في الموضوع، احضروا رجال الأمن ورفعوا الجثة، ولا هذه جثة شخص عمره في أول خمسينات، إنسان متزوج، زوجته معلمة فاضلة معروفة، عنده أولاد، إنسان خير، ما عنده مشاكل. استغربوا يعني، سألوا الحراس ايش اللي صار؟ قالوا والله كنا ماشيين وسيارة طلعت علينا من طريق فرعي وخفنا ان نصطدم فيها ووقفنا وشفنا كذا كذا كذا. زين شفتوا اشكال الاشخاص؟ قالوا لا والله المكان ظلام وما شفنا يعني من بعيد واحنا خايفين منهم بصراحة. زين صورتوا شيء؟ لانهم قالوا احنا كنا حاولنا نصور. قال لا ما لحقنا نفتح التليفون اصلا. زين رغم لوحة سيارة؟ قال خذينا اول 4 ارقام وما لحقنا بعد بهالظلام. قال زين مو مشكلة. تعرف نوع السيارة؟ قال اي نعم اعرف نوع السيارة، اعرف اللون الموديل. قال ممتاز. بدأوا يدورون في ريف دمشق كلها اي سيارة مسجلة عندهم مثل نوع هالسيارة واللون يجيبونها يخضعونها للفحص. جابوا 10 سيارات، السيارات تشابه، وكل ما جابوا سيارة وجابوا شهود، ها تعرفون هالسيارة؟ قالوا لا ايش درانا، هذه كل السيارات تشابه يعني. قال شلون يعني؟ قام واحد من الضباط ذكي قال تقرير الطب الشرعي يؤكد ان الجثة هذه تعرضت لاطلاق النار بالرأس من الخلف والطلقة طلعت من الجبهة من الامام، يعني الرصاصة طلعت اكيد انها كسرت الزجاج الامامي. الشيء الثاني، الجثة تعرضت الى طلقتين نارية في الصدر وطلعت من الظهر، اكيد الكرسي اللي هو مقعد اللي جنب السائق اللي كان قاعدة فيه الجثة وحسب الشهود اكيد ان فيها اثر للطلقات. قالوا صحيح. قاموا استدعوا جميع السيارات حتى لو انها تشابه يفحصونها من داخل ويحاولون يشوفون اذا في دم في كذا، لان المقتول قتل داخل سيارة اكيد في دم. يدورون يدورون يقلبوا الدنيا ما في اثر. يبقى جيبوا زوجة المقتول، جابوها. زوجة يبقى شنو عنده؟ مشاكل عنده، اعداء عنده، ثار عنده، شيء تخونينا قالت شنو؟ انا معلمة فاضلة انا قالت احنا اسفين. زين في عنده اعداء؟ قالت مستحيل، زوجي من اطيب الناس وانسان خير. طبعا المرأة منهارة، مو شرط اني اعبر لكم انها منهارة يعني ابكي من نفسها، المهم منهار وحزينة ولا ومستحيل وزوجي ما عنده مشاكل وزوجي كذا وزوجي كذا. اسألوا زين عياله؟ قالوا يبقى عياله صغار وبعدين عياله يعني يحبون ابوهم، يعني الرجل اصلا الكل يمدحه. قالوا يبقى ما في دليل الا السياره. وبعدين تعالوا يمكن اصلا اللي بلغونا اللي هم الحراس كذابين، يمكن هم اللي اقتلوه وسووا الفيلم وقاعدين يخلونا ندور ورا سياره وهميه مثلا. امسكوهم وحطوهم على بساط الريح، تكلم ما اعترفوا بشيء واقوالهم ثابته، واثنيناتهم نفس الاقوال، ياخذون هذا على صوب وهذا على صوب نفس الاقوال يعني متطابقه، مستحيل انهم كذابين. لكن ما عندهم حل ثاني غير انهم يحجزونهم، لان هم المشتبه الاول والوحيد اللي موجود. خلوهم عندهم يدورون على السيارة، يدورون. المهم أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، وستة أشهر ما بينت السيارة، ولا اللي عندهم اعترفوا ولا عرفوا من اللي اقتله وليش وشنو الأس أبدا. هالمساكين هذول الحراس ما لهم ذنب، لكن ذنبهم الوحيد أنهم شهود احجزوهم. بعد 6 أشهر ويبلغ صاحب مكتب تأجير سيارات، قال يا جماعة احنا عندنا سيارة أجرناها من 5 أشهر 6 أشهر وصاحبها تأخر علينا، يعني هو المفروض ياخذها كم يوم، خلاها عنده 6 أشهر لما رجعها دفع الفلوس اللي عليه كلها. لكن استغربنا من شيء، مبدل الزجاج الأمامي، الكراسي مبدلة. يعني الكراسي هذه يعني متأكدين انها ما هي كراسي السيارة الأصلية، ولكن احنا لما استلمناها منه يعني قلنا له ليش مغير الكراسي؟ قال لا مستحيل، وانا ما غيرتها وانتم متوهمين. صدقنا في البداية، لكن بعد ما اجرناها لشخص ثاني وهذا الشخص ملقوف راكب السيارة ويتعبث ويشوف في الفرشة اللي بجنب السائق اللي تحت الرجول اللي جنب السائق فيها مثل الخرم، وما أدريش قصته، يعني مدقق على الخرم وحاط صبع داخل كذي ويشوف شنو اللي داخل هالخرم هذا، وراح جاب ملقط ويطلع رصاصة المسدس. أول ما عرف إنه في رصاصة فيها الخرم على طول جابها لنا المكتب وقال أنتم مش قصتكم، مش قصة سياراتكم هذه؟ أنا شفت خرم وفضول مني يعني حاولت أعرف شنو هالخرم هذا ولا داخله رصاصة، فهذا كأنكم يعني ترتكبون فيها الجرائم، أنتم شكلكم وتبتورطوننا يعني. وسلمها لنا. هني إحنا تذكرنا اللي كان مأجرها قبله، وإحنا بصراحة كنا خايفين منه يعني، لكن ما في دليل ضده. نبدل الجام، بدل الكراسي، وفي أثر وجود طلقة في فرشة أو أرضية السيارة. سألوا رجال الأمن قالوا شنو نوع السيارة؟ قالوا نوعها كيا، ومن الموديلات الحديثة يعني ما هي قديمة، ولونها أسود. أهلا، هذه بندور عليها إحنا، جيبوها جيبوها. ويجيبونها للتحقيق. يوم فحصوها ولا فعلا أول أرقام السيارة مطابقة للأرقام اللي التقطوها الحراس واللي ما قدروا ياخذون رقم كامل. اسألوا من اللي أجرها؟ قالوا يبقى أجرها شاب عمره تقريبا 24 سنة. ألقوا القبض عليه، تعال يا الحبيب أنت ليش مغير الزجاج الأمامي؟ قال ها والله انكسرت وكذا، يعني شيء طبيعي تنكسر يعني. يعني هني بالكويت لو عندك موديل 21 موديل السنة شهر وتنكسر الجام، لأن حصى كثير يحصل عندنا هني، يعني كانت عندنا أزمة يعني، أنتم قارين الصحافة يعني، فما بالك هناك يعني عندهم كذا طريق غير معبد، شيء طبيعي الجام تنكسر يعني في كل دولة يعني، عشان لا أحد يقول. المهم قالوا زين ليش مغير الكراسي؟ قال ها مبين الولد في شيء. قالوا الحين انت شنو وظيفتك اصلا؟ انت من وين لك فلوس دافع ايجار سياره 6 اشهر، سياره يعني موديلها حديث يعني، من وين لك انت؟ ها ها وجعاه تكلم. قال بصراحه مو انا اللي اسوق السياره، هذا عمي، وعمي اللي طلب مني اني اجرها. ها حلو، منو عمك؟ عمي فلان. القوا القبض عليه، تعال. العم هذا يوم صادوه قام يرجف، تكلم قال مالي علاقة وما ادري شنو، سيارة اجرتها ورديتها زين ليش مغير الكراسي؟ قال لا انا ما غيرت. زين اوكي ما غيرت، شنو يعني سبب وجود الطلقة في ارضية السيارة؟ قال ها ما اجدران، يمكن قبل لا اجرها انا. قالوا له زين والزجاج الامامي؟ قال عادي من الارض. زين تعرف واحد اسمه فلان الفلاني هو المتوفي؟ قال ايه هذا صديقي. نعم. يا الحبيب ندور عليك احنا. تكلم تكلم، ويحطونه طبعا كالعادة على بساط الريح ويعترف. لكن اسمع الاعتراف اللي كشف فضيحة. طلع المقتول صاحبه، ولا وهذا كان مستلف من صاحبه 350 ألف ليرة، يعني انتقم منه عشان الفلوس. ما صدقوا رجال أمن في البداية، قالوا لا لا. وبعد قال أنا لي علاقة مع زوجة هذا الرجل من زمان، ويوم الأيام هذا الرجل الزوج اكتشف العلاقة اللي بينه، فسوى مشكلة حق زوجته وضربها ووداها عند أهلها، لكن ما قال لهم شنو السبب، قال لهم خلاص أنا ما أبي بنتكم وفكوني منها. فأهلها لأنهم ما يدرون شنو السالفة قاموا وضربوها وردوها مرة ثانية، له يدرون إنه الزوج إنسان محترم وما يطلع منه العيب، وهذا مو راضي يتكلم، وهي البنت كذلك ما تبي تتكلم. رجعوها مرة ثانية قالوا له حبيبي إحنا ندري أنت مستحيل تغلط، إذا هي غلطانة اذبحها وخلها عندك. رجعوها عنده. يقول أنا طبعا هربت وأرسلت ناس إن يعني إن يصلحون بيننا، وأنا يعني بينت لأن أنا والله ما صار شيء بيني وبينها، مجرد كلام، لكن هو حقيقة إنه كان بيننا سوالف وبلاوي. بعد فترة هذا ما تقبل الموضوع، قام خل حط زوجته في شقة بروحها مع عيالها، وقال لها أنا ماني طايق أشوف وجهك، يعني خلاص خليك بروحك وأنا بروحي علشان لا أرتكب في الجريمة، وتوبي أحسن لك، لكن أنا راح أراقبك. فصار يراقبها من بعيد لبعيد، يقول وإحنا رجعنا للعلاقة من جديد، لأن زوجها دائما مشغول ويكد ليل مع نهار، وهذيك هم متعلقة في المجرم والمجرم متعلق فيها وما هو راضي يطلقها عشان عياله الزوج. يقول رجعت العلاقة وأنا قررت أني أتخلص منه، فطلبت من ولد أخوي أجر سيارة، وذاك اليوم رحنا لقينا عند مقهى ومعاي ولد أخوي هو صاحب السيارة، يعني خليت أول يسوق السيارة، واعتذرت منه وقلت له أنا آسف، تعال خلنا أوضح لك اللي صار وكذا. قال خلاص ما له داعي، بس فكني من شرك ما أبي أشوف رقعة وجهك. قال لا والله تجي تركب معانا وأنا مسوي لك عشاء وأنا كذا والله يخليك. قال وين نروح؟ قال هذا اللي يسوق السيارة ولد أخوي. يقول فعلا لما جاي يركب قلت له والله ما تقعد إلا قدام، أنا قاعد ورا تقديرا واحتراما لك، قعد قدام وانا قاعد اسولف وياه واعتذر ومنك. لما طلعنا على الطريق، وطبعا ولد اخوي ما كان يدري نيتي في الجريمه لاني كان معي مسدس كاتم صوت، واثناء ما وصلنا الى منطقه مظلمه اطلقت الرصاص على راسه، كنا في طريق معبد، وهذا اللي سبب ارتباك حق ولد اخوي اللي كان يسوق سياره. لما طلع على الطريق العام وقف وانا نزلت، شفت الزوج إلى الآن يعني على قيد الحياة ما مات، فأطلقت عليه رصاصتين في صدره، والثالثة ما أصابته يعني لأن الدم قام يعني يتطشر كذي على وجهي، أصبت أرضية السيارة. طبعا رمينا الجثة بعد ما شفنا في أشخاص واقفين في الشارع اللي هم الحارسين، وهربنا. ولد أخوي كان خايف، قلت له أنت مالك شغل أطلع من الموضوع، أنا خذيت السيارة بدلت الزجاج، حاولت أنظف الكراسي لكن كلها دم ومخترقة من طلقات الرصاص. فقعدت تقريبا 5 أشهر أدور سيارة يعني في التشاليح أو السكراب علشان أشتري منها الكراسي، ما يعني طولت معي السالفة حتى جديد ما في. المهم إلى أن عثرت على السيارة بدلت الكراسي ورجعت السيارة للمكتب. بعد ما اكتشفوا القصة ألقوا القبض على الزوجة اللي أنكرت في البداية أنها ما تدري وأنها حزينة وأنها كذا، لما قالوا لها يمكن يعني بينكم مشاكل قامت فضحتهم فضيحة، قالوا لها لما سألناك سويتي نفسك يعني امرأة فاضلة معلمة فاضلة، طلعتي أنت اللي حرضتي عشيقك، وأنتم عارفين طبعا أحقر القضايا هي قضية المرأة اللي تحرض عشيقها على زوجها. هذه صراحة يعني ياما شخصيات، طيار، شيخ دين، مسؤول بالدولة، شاب في مقتبل العمر، كابتن طيار، يعني قصصا سبق أني ذكرتها، كلهم ماتوا بالغدر بسبت منه زوجته اللي تخونه مع عشيقها وحرضته علشان يقتل زوجه. ما لكم بالطويلة أحال الزوجة والمتهم الرئيسي اللي هو العشيق للمحاكم حكموا على العشيق في الإعدام وإلى الآن ما تنفذ فيه. أما الزوجة تم الحكم عليها بالسجن 3 سنوات لأنها كانت يعني بدورها أنها محرضة للجريمة. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.